عصام القضاة، أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة، ضيف هذا البرنامج. مرحبا بكم، حياكم الله حياكم الله، واهلا ومرحبا بكم وكرمكم يعطيكم الله العافية. وبارك الله الله يسلمك، بكم. حياكم الله. بعد أن انتهينا مشاهدينا من شرح باب هاء الكناية، نشرع اليوم بإذن الله في باب المد والقصر، ونبدأ كما هي عادتنا بقراءة الأبيات التي ترونها أمامكم على الشاشة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم، لقي الهمز طولا، فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا، بخلفهما يرويك درا ومخضلا، كجيء وعن سوء وشاء اتصاله، ومفصوله في أمها أمره إلى. أعيد قراءة الأبيات مرة أخرى: إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم، لقي الهمز طولا، فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا، بخلفهما يرويك درا ومخضلا، كجيء وعن سوء وشاء اتصاله، ومفصوله في أمها أمره إلى. نعم الشيخ، قبل أن نبدأ بشرح هذه الأبيات تحديدا، يعني دائما عندما أقول المد والقصر، هذه المصطلحات ربما تكون غائبة عن بعض نعم الإخوة المشاهدين، وأيضا كذلك مصطلحات عندما أقول نمدها 4 حركات أو 3 حركات أو 6 حركات أو 3 ألفات أو ألفان. فلو نبذة بسيطة قبل أن نبدأ بشرح هذه الـ3 أبيات. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. جزاك الله خيرا أخي أحمد على قراءة الأبيات وعلى هذا السؤال المهم جدا بين يدي الحديث عن المد والقصر. ودائما وابدا يقول العلماء انه قبل ان يشرع الانسان ببيان اي باب من الابواب، لابد ان يقف ويوقف المتعلم على الاصطلاحات، اصطلاحات الضبط التي تخص هذا الباب. باب المد والقصر كما نلاحظ عندنا اصطلاحان رئيسيان او رئيسان فيهما المد والقصر. كلمة المد عند القراء تعني احد امرين، أحد اصطلاحين، إما أنها تعني المد الذي هو أصل وجود المد في الحرف، وجود الحرف، فوجود حرف المد في الكلمة اصطلح عليه بأنه مد، فوجوده مد وعدم وجوده قصر. وجود مجرد يعني نقصد أنه هو أكثر من مجرد أن يكون حركة، مثلا فتحة أو نعم ضمة نعم أو كسرة. هو وجود الحرف كحرف يسمى مدا، هذا اصطلاح. وهناك اصطلاح آخر يعني زيادة ما على أصل الحرف من المدود، يعني حروف المد الثلاثة نعرف أنها الألف والواو الساكنة بعد ضم والياء الساكنة بعد كسر، هذه الحروف الثلاثة قائمة على المد، بمعنى أنه لو ذهب المد ذهب الحرف، صحيح، وذلك يسمى مد طبيعي، يسمى مد أصلي، هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف وجوده على سبب من همز أو سكون، لا تقوم ذات الحرف إلا به، فهو بطبيعة الحرف، طبيعة الحرف قائمة عليه، ولا يتوقف وجوده على سبب، لا نبحث عن سبب لنمده، فهو يمد بدون أسباب، لأن طبيعة الحرف قائمة عليه. فهذا هو الاصطلاح الأول للمد. الاصطلاح الثاني للمد هو الزيادة على هذا الأصل، فأقول مد 4 حركات أو مد 5 حركات أو مد 6 حركات. فلكن السؤال هنا، ما الذي يجعلني أحدد أحد الاصطلاحين؟ السياق، السياق. فإذا كان الحديث عن وجود المد وعدمه فهو الاصطلاح الأول، وإذا كان الحديث عن مقدار المد فهو الاصطلاح الثاني. ما هو زيادة عن الحد ما هو الطبيعي الزيادة على الماء أو الحد الطبيعي، زيادة عن ذات الحرف، طبيعة الحرف، الحرف. طبيعة المد الذي فيه. نعم. ولذلك عندما يقولون هل في هذه الكلمة مد أم ليس فيها مد، فأنا أعني به الاصطلاح الأول. أما إذا قلت كم يمد هذا الحرف، فأنا أعني به إذا أو عندما نقول هل نمد هذه الألف، فالألف في طبيعتها نمدها حركتين، ولكن هل نمدها يعني هل نزيد على هذا المدى الطبيعي؟ أو مثلا يقول هذا الحرف فيه قصر وإشباع وقصر ومد، مثلا قصر ومد، فهذا يعني أنني أقصرها أو أزيد على القصر بمعنى الزيادة على الحركتين. كذلك القصر، القصر أيضا هنا يعني أحد الصلاحين، إما ذهاب الحرف بالكلية، ذهاب حرف المد، ذهاب حرف المد، فأقول هذه الكلمة مثلا حذرون بالقصر، حاذرون بالمد، نعم نقول حذرون بالقصر يعني عدم وجود حرف المد، نحذف حرف المد، نعم. ملكي بالقصر، مالكي بالمد، فهنا أعني القصر عدم وجود حرف المد، والمد هنا اللي بقول مالكي أي بالمد يعني أننا نمدها، نثبت حرف المد فيها. هذه الاصطلاحات طبعا يحددها السياق كما سنرى. مسألة تقدير الآن مقدار المد، كم يمد حرف المد أو طبيعة حرف المد أو نوع المد كم يمد؟ الحقيقة العلماء لهم في مقدار المد أحد اصطلاحين، إما أنهم يصطلحون بمقدار المد بالحركة فيقول هذا المد يمد حركتين أو أربع أو ست حركات، وإما أن يكون اصطلاحهم بالمد عن طريق الحروف فيقول أو الألف، يقول هذا يمد مثلا بمقدار ألف، مقدار ألفين، مقدار ثلاث ألفات. الألف هو حركتان، بدل ما يقولوا حركتين قالوا ألف، بدل ما يقولوا أربع حركات قالوا ألفين، بدل ما يقولوا ست حركات قالوا ثلاث ألفات. يعني قضية اصطلاحية قد نحب أن نضعها بين يدي الإخوة والأخوات المشاهدين ليعرفوا هذا عند الرجوع إلى كتب القراءات. الآن كيف أحدد الحركة؟ حقيقة كتب التجويد والقراءات وخاصة المتأخرين منهم ذهبوا إلى تحديد الحركة بمقدار قبض الإنسان أصبعه أو بسطه في حالة وسطى، وأنا لا أرى هذا يعني دقيقا، ليس فيه دقة. الدقة أن أقول الحركة هي إحدى الحركات الثلاث المعروفة لدينا في اللغة، حركة الفتح أ، شوف المقدار، حركة الضم أو، حركة الكسر إي، فإذا زدت على الفتحة فتحة ثانية صارت أ أ، نشبك مع أ، نقول هذه حركتين أو إي إي، إذن الحركتان يعني فتحتين أو ضمتين أو كسرتين متلاحقتان، وهي تساوي الألف، تساوي الألف أو الواء أو الياء. ولذلك قال علماء اللغة الألف الفتحة أم الألف، والضمة أم الواو، والكسرة أم الياء، يعني هذه الحركات الثلاث هي أصول لهذه الحروف، فمنها برزت. الآن إذا أردت وقلت لك يا شيخ أحمد انطق لي حرف الألف كما ينطق، ستقول قال أو أول بروز للألف هي الحركة فتحة. نعم، فأشبعنا، ولذلك إشباع الفتحة ألفا صحيح، وإشباع الضمة واو، وإشباع الكسرة صارت ياء، وهكذا. نعم. فلذلك هذا يعني أدق ما يقال بالنسبة للحركات. ولذلك لا ضرورة يا إخواني لأن نقول إن هي عبارة عن قبض الإنسان أصبع أو بسطة، أو هي مقدار ثانية أو ثلاث أرباع الثانية، ما في ضرورة لهذا الكلام. يعني ربما للمتعلمين. للمتعلمين، لكن أنا أغرس أيضا في ذهن المتعلم إنه أنت إذا قلت مثلا والضحى، هذه ليست ألف، حا هذه فتحة. أشبع الفتحة قليلا ستصبح والضحى، ولا تبالغ فيها فتقول والضحى، هذا إشباع لا قيمة له ولا ليس صحيحا. والضحى حا، هذه أشبعت الفتحة فتحولت إلى ألف، إلى ألف طبيعي. قولوا قولوا، يعني في حال مد الطبيعي نحن نشبع الحركة اللي هي فتحة وضمة أو كسرة، ولا نشبع الألف. إشباع الألف يؤدي إلى مد زائد عن الحد الطبيعي. لا نبالغ في إشباع هذه الحركات الثلاث إلا إذا وجد سبب. نحن لكي نأتي على مصطلح آخر، وهو مثلا نقول إشباع المد، فهو زيادة عن الحد. هنا أريد أن أوضح شيء، أنا لما أقول إشباع الحركة لا أعني به الإشباع المقصود به اللي هو ست حركات. إشباع الحركة يعني، ولذلك أقول مثلا إشباع الحركة، أقول إشباع الغنة. نعم، مثلا إن الذين، هذه غنة مشبعة، أنعمت أصل الغنة، فإظهار فيه غنة لكنها هي أصل الغنة، النون المشددة فيها غنة مشبعة، قضية الإشباع هو الزيادة على الأصل. الزيادة على الأصل في معناها، وهذا أيضا اصطلاح. قول أشبع الحركة يعني اجعل الحركة حرفا، أيوة، فتتحول إلى تمام؟ حرف مد. لكن لما أقول أشبع المد معنى ذلك مده ستا. جميل. لاحظ معي، جميل. أشبع الحركة يعني حول الحركة إلى حرف. نعم. أما إذا قلت أشبع المد فأنا أعني بذلك أنني أمد ست حركات، ولذلك المد يا إخواني في عندنا ثلاث درجات للمد. القصر، قصر المد حركتين بالمعنى الثاني. نعم. نعم. وتوسط المد أربعا، وإشباع المد ستا. وهناك طبعا وخاصة من طريق الطيب في عندنا فويق القصر اللي هو ثلاث حركات، وفويق التوسط اللي هو خمس حركات عند حفص عن عاصم. نعم. هذه الحقيقة اصطلاحات يعني بين يدي الحديث عن هذا الموضوع. المد فوق الحد الطبيعي، فوق المد الطبيعي لابد أن يكون له سبب. طبعا نتحدث عن هذا الأسباب. نعم الآن، ولذلك هذا يقودنا إلى قبل الشرح أيضا إلى أن نقسم المد. لما قلنا المد هو المستكن في حروف المد واللين اللي هي الألف والواو الساكنة بعد ضم والياء الساكنة بعد كسر، أو أحد حرفي اللين الياء والواو الساكنتين بعد فتح. نعم. المد لا يكون إلا على واحد من هذه الخمسة حروف، يعني في كل باب المد والقصر لن نجد أنفسنا نمد إلا واحد من هذه الحروف الخمسة، الألف، وليس بالضرورة تقييدها لأن ما في إلا ألف واحدة في اللغة العربية، ولا تكون إلا ساكنة بعد فتح. نعم. الواو الساكنة بعد ضم والياء الساكنة بعد كسر، هذه هي حروف المد الثلاثة، وتسمى حروف مد وتسمى حروف مد ولين، هكذا اصطلح الياء والواو. الياء والواو والألف. الياء والواو الساكنة بعد فتح تسمى، لا تسمى حروف مد، وإنما هي حروف لين، تمد أحيانا. تمد أحيانا بحسب القاعدة التي سنذكرها ونأتي عليها بإذن الله تعالى في الأبيات تباعا. هذه الحروف الخمسة هي التي يقوم عليها درس المد والقصر. فإن كانت هذه الحروف ليس قبلها ولا بعدها همز، أو ليس بعدها سكون عارض ولا أصلي، فهو المد الطبيعي اللي هو طبيعة الحرف قائمة عليه، وصاحب الطبع السليم ينطقه دون كلفة أو مشقة. يعني قبل ما يتعلم الواحد أحكام التجويد يقول قال قولوا قيل، ما يقول قل قولوا قيل وبعدين بنصير نعلمه، لا، هو يتعلم بطبيعة من عند أبوه، متعلم أنه قال الذين لا، طبيعي. صحيح. قالوا صاحب الطبع السليم في النطق ينطقها دون كلفة أو مشقة، وهذه لا تسمى المد الطبيعي وتسمى المد الأصلي. إذا اكتنف حرف المد سبب من أسباب المد سواء كان قبله أو بعده، فعندئذ سيكون المد مدا خارج عن فرعيا، فرعي. فرعيا، وسمي مد فرعي لأحد السببين أو لكليهما، لا حرج في ذلك. إما لأنه فرع عن الأصل أو لأن لكثرة فروعه. فلاحظنا أن المد الأصلي ما له تفرعات، المد الأصلي أو الطبيعي. أما المد الفرعي فهناك المد الناشئ عن همز، وهناك المد الناشئ عن سكون، الهمز قبله أو بعده، السكون عارض عن أصلي. عندنا عدة أنواع، وهنا بدأ معنا الإمام الشاطبي رحمه الله في البيت الأول اللي هو البيت 68 بعد 100 ببيان أحد أنواع أو نوعين من أنواع المد الفرعي، ولم يتكلم عن المد الأصلي لعلم الناس بها ولطبيعتها، ولأنها أمر طبيعي بين الناس فلم يذكرها، وترك الناس لذكائهم، وهذا ذكاء منه رحمه الله تعالى، اختصار حجم المنظومة، تبيين الموضح، وكما يقولون أعسر العسير تفسير المفسر. فما دام الشيء مفسر ما في ضرورة لأن نبالغ في تفسيره. بدأنا بالبيت الأول فقال إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمز طولة. إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة، إذا ألف وقلت لم يقيد لأنه ألف واحدة، أو ياؤها بعد كسرة، وياؤها طبعا ياء الألف يقال ونسبوا نسب الياء إلى الألف لالتصاقها بها ولأنها موجودة معها دائما، فهي صاحبة للألف كما يقول. نعم. حروف المد ثلاثة، أو ياء بعد كسرة، يعني إذا جاءت الياء بعد كسرة طبعا ساكنة وهنا معلوم ضرورة بكسرتها، أو الواو أيضا المكسور الساكنة عن ضم يعني بعد ضم لقي الهمزة طولا. نعم. يعني هذه الحروف الثلاثة إذا جاء بعدها همز فإنها تطول، تطول. وهذا البيت يعطينا أحد مدين، إما المد المتصل وإما المد المنفصل. أين التفصيل؟ قال التفصيل أيضا في الأبيات، في يأتي بعد ذلك الأبيات. ولم يتكلم عن المتصل على اعتبار أن هذا الكلام عن المتصل. هو تكلم كقاعدة عامة أن القاعدة التي إذا لقي الهمز طولة، القاعدة التي ذكرها تمام، إنه إذا جاء بعد حرف المد همز فإن حرف المد يطول لسبب هذا الهمز، بسبب هذا الهمز. نعم. ثم هذا الهمز إما أن يكون هو حرف المد في كلمة، وهذا اللي اصطلح عليه العلماء بالمد المتصل، وإما أن يكون الحرف المد في آخر كلمة والهمز في أول كلمة ثانية، وهذا الذي اصطلح عليه العلماء بالمنفصل. نعم. مباشرة في البيت الثاني بدأ يتحدث عن المد المنفصل. طيب أين الحديث عن المد المتصل؟ الحقيقة هذا فيه أمرين. الأمر الأول أنه أعطانا إياه عن طريق الأمثلة، فمثل للمد المتصل والمنفصل في البيت الثالث كجيء وعن سوء وشاء اتصاله. نعم. والأمر الثاني أنه لما تكلم عن المنفصل وخلاف القراء فيه دل ذلك بمفهوم المخالفة أن القراء لم يختلفوا في تطويل المتصل. نعم. ولذلك العلماء يقولون المد المتصل هو مد اتفق العلماء على مده وإن كانوا قد اختلفوا في مقداره، لذلك سمي الواجب المتصل. نعم. اتفقوا على مده وإن كانوا قد اختلفوا في مقداره. نعم. فكل القراء يوسطون ما عدا حمزة وورش فإنهما يشبعان المد المتصل مقدار ست حركات. هذا المد الواجب المتصل، مد الواجب المتصل. نعم. مثل كما مثل كجيء جيء وجيء يومئذ بجهنم، وشاء مثلا شاء، أو مثلا عن سوء سوء، هذه الحروف، أو مثلا ثلاثة قروء، هذا مد متصل. المد المتصل عند حفص المد الواجب المتصل، سنستمع إليه بعد قليل. المد الواجب المتصل هو الحقيقة مد يمد أكثر من حركتين عند جميع القراء، لكن المقدار متى؟ المقدار كم؟ أربعة أو خمس حركات عند حفص، خمسة طبعا هذه لحفص. نعم. من الشاطبي فقط. أما ما عدا حمزة وورش فإنهم يوسطون أربعا فقط، أما حمزة وورش فهو يمد يشبعها مقدار ست حركات. نعم. هذا بالنسبة للمتصل. أما المنفصل نستمع إلى تطبيق المتصل أولا، إذا كان لا حرج في هذا ننتقل إلى المنفصل. طيب نستمع للتطبيق المتصل. تطبيق من الشيخ محمد بن زهر. وامرأته قائمة فضحكت هؤلاء الذين وسطوا. وسطوا الآن. نعم. ممكن نستمع للمؤلف. قائما وامرأته قائمة فضحكت. والآن المنفصل، هذا المد المتصل. نعم. المد المنفصل كما قلت أذكر فيه أنه جاء حرف المد في آخر الكلمة والهمز في أول كلمة أخرى. قال عنه الشاطبي رحمه الله: فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا ومخضلا. يعني من رمز له بالباء والطاء وهم قالون ودوري عن أبي عمرو البصري. نعم. فإنهم يقصرون بخلاف عنهم، يعني يرون القصر بخلاف يقصرون. طيب الوجه الثاني التوسط. نعم. يرويك درا، السوسي وابن كثير يقصرانه قولا واحدا بلا خلاف. بلا خلاف. ثم بالبيت الثالث أعطانا الأمثلة على ذلك كجيء جيء على المد المتصل، عن سوء على مثال المد المتصل، شاء المد المتصل، ومفصوله في أمها حتى يبعث في أمها. وأيضا أمره إلى الله. وهنا بنلاحظ أنه مثل المثال الثاني وأتى بها الضمير فيه للدلالة أيضا من خلال أنه لابد أن نشير إلى الإخوة المستمعين أو المشاهدين إلى أن مد الصلة الكبرى هو مد منفصل. يعني يأخذ حكم المنفصل، فمن قصر المنفصل قصره. نعم. ومن وسط المنفصل وسطه. نعم. ومن أشبع أشبعه. هذا بالنسبة للمنفصل لدينا إذن ثلاثة مذاهب: نعم، القصر، القصر، ابن كثير، والسوسي والسوسي بقولا قولا واحدا، والدوري وقالون عن أبي عمرو، وقالون بخلاف عنهم. نعم. وأما الذين يوسطون ابن عامر ابن عامر وعاصم والكسائي. والكسائي، ومن يشبعون حمزة وورش. والتوسط هو الوجه الآخر لقالون ودوري أبي عمرو. نستمع إلى التطبيق في المد الجائز المنفصل مع الشيخ محمد نزار أمريش. الذي أنقض ظهرك فأمره إلى الله، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. الذي أنقض ظهرك فأمره إلى الله، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. الذي أنقض ظهرك فأمره إلى الله، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. نعم، جزاك الله خير. سأعرض على الشاشة الآن أمام الإخوة المشاهدين الخلاصة في المد الجائز المنفصل والواجب المتصل للقراء كما هي أمامكم على الشاشة. مذاهب القراء في المد الواجب المتصل: يشبع المد الواجب المتصل ورش وحمزة، ويوسطه الباقون وهم قالون وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي. أما عن مذاهبهم في المد الجائز المنفصل فالذين يقصرون هم ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو، وقالون ودوري أبي عمرو بخلفهما، ويشبع المد الجائز المنفصل ورش وحمزة، ويوسطه الباقون وهم قالون، وهو الوجه الآخر لقالون ودوري أبي عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي. نعم شيخ، لو تعطينا أسئلة نهاية هذه الحلقة للإخوة. نعم، جزاك الله خير على كل حال على هذا أيضا التلخيص. هذا المد الذي ذكرناه هو المد المتصل والمنفصل. السؤال الأول: وضح مذاهب القراء في المد المنفصل. وضح مذاهب القراء في المد المنفصل. السؤال الثاني: وضح مذاهب القراء في المد المتصل مبينا مقادير المد لكل منهم. وضح مذاهب القراء في المد المتصل مبينا مذاهب مقادير المد لكل منهم. جزاكم الله خير وشكر الله لكم. جزاكم الله خيرا، يعطيكم العافية. أيها الإخوة المشاهدون، نشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة على هذا الشرح الكافي الوافي، شكرا جزيلا، بارك الله، يعطيكم العافية. المد الجائز المنفصل والمد الواجب المتصل هما مدان زائدا عن الحد الطبيعي، وسببهما الهمز، ولكن الهمز الذي يأتي بعد المد. وفي الحلقة الماضية بإذن الله، الحلقة القادمة إن شاء الله، سنتحدث عن مد زائد عن الطبيعي فرعي، ولكن الهمز فيه قبل المد، قبل المد لورش. وإلى ذلك الحين نلقاكم، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الخلق سهلة منزهة عن منطق الهجر مقوالة، ولكنها تبغي من الناس كفأها أخافي قاتل يعفو ويبغي تجملا، وليس لها إلا الذنوب وليها فيطاع